بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن العباس بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. في هذا الحديث إشارة إلى أحكام المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، وهي ليلة الحادي عشر وليلة الثاني عشر وليلة الثالث عشر لمن تأخر. فهذا الحديث فيه أن العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذن الرسول عليه الصلاة والسلام في عدم المبيت في منى من أجل أنه يسقي الحجاج، أي يخرج الماء من زمزم ويجعلها في الحياض حتى يستقي منها الحجاج، فأذن له النبي عليه الصلاة والسلام أن يبيت في مكة. فحينئذ اختلفت النظرة من أهل العلم إلى هذا الاستئذان، هل هو استئذان من عزيمة؟ لأن المعروف عند أهل الأصول أن الرخصة تأتي في مقابل العزيمة، بمعنى العزيمة هي ما يجب على العبد أن يفعله، عزم من الشرع عليه أن يفعل أو عزم عليه أن يترك، وحينئذ تأتي في مقابل هذه العزيمة الرخصة. فحينئذ اختلف أهل العلم في حكم المبيت بمنى ليالي أيام التشريق، فمذهب الجمهور على أنه واجب، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا لأن الرخصة إنما تكون من عزيمة، والعزيمة هي وجوب المبيت بمنى، ونوروا لهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بمنى ليالي التشريق، ومن معه من الصحابة وقال: خذوا عني مناسككم. ولا شك أن هذا مأخذ قوي، سواء في هذا الحديث الذي معنا أو ما نوروا لدليلهم أو على قولهم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكروا من واجبات الحج المبيت بمنى ليالي أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل، وليلة الثالث عشر لمن تأخر. ولهذا قالوا: إذا غربت الشمس من اليوم الثاني عشر حينئذ ودخل الواجب، فيجب عليه أن يبيت. وذهب جمع من أهل العلم وهم المالكية ومن وافقهم إلى أن المبيت بمنى سنة، وأنه إذا تركه الحاج لا شيء عليه، وإنما ترك شيئا يؤجر عليه إذا فعله. وقالوا لأن العباس استأذن في ما ليس بضرورة، لأن زمزم يمكن لكل حاج أن يستقي منها بنفسه، ويمكن للعباس أن يقيم غيره ممن ليس بحاج. فحينئذ لما أذن له الرسول عليه الصلاة والسلام فيما ليس بضرورة، أخذ من هذا أن المبيت سنة. ولا شك أن هذا ليس ببعيد، ولكن لما جاء الحديث الثاني الذي ساقه المؤلف علمنا بأن التأويل الذي ذهب إليه الجمهور أنه أرجح، حينئذ يترجح أن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق أنه واجب من واجبات الحج. ويلحق بهذا مسائل: المسألة الأولى أن الفقهاء ذكروا أن المبيت بمنى ليس من مفهوم المعنى اللغوي وهو البيتوتة على أنه يلزمه النوم، بل إن المراد هو المكوث بمنى أعظم الليل أو أعظم وقت الليل أو معظم وقت الليل. فإذا جلس بمنى معظم الليل فإنه حينئذ يكون في حكم الشرع قد بات. والمسألة الثانية هي أن الواجب مركب من يومين، من ليلتين لمن تعجل، ومن ثلاث ليالي لمن تأخر. فحينئذ الوجوب وجوب مركب من هذه الليالي، إما ليلتين وإما ثلاث. فلو أنه ترك المبيت بليلة واحدة وبات بالليلة الثانية والثالثة إن كان متأخرا، فهل يلزمه ما يلزم من ترك الواجب؟ أولا أن ترك الواجب عند الجمهور يلزم عليه دم، كما قرر هذا في أكثر من مناسبة. لكن إذا ترك يوم ليلة واحدة فقد ترك جزءا من الماهية المركبة، فهل يلزمه ما يلزم على ترك الماهية المركبة؟ المذهب عند الحنابلة أنه يلزمه إذا ترك مبيت ليلة إطعام مسكين، وإذا ترك ليلتين يلزمه إطعام مسكينين، وإذا ترك إطعام المبيت ثلاث ليال فإنه يلزمه الدم. قد قال بعضهم إن الدم يلزمه بمجرد ترك جزء من الماهية وهي الليلة. وأظن أن اللجنة الدائمة كأن هذه هي فتواها، فإن كانت الفتوى على هذا فحينئذ الأولى أن يقتصر على ما تكون عليه الفتوى، وإلا فإن الاقتصار أو ترك الليلة الواحدة ليس هناك دليل على لزوم الدم في ترك مبيت ليلة واحدة، وإنما المبيت الدم يلزم إذا ترك الليالي الثلاث. الأمر الثالث أن الواجب متعلق بالليل، أي المكوث بمنى ليالي أيام التشريق. أما الأيام فإن المكوث فيها سنة، لكن مصطلح السنة أو الاستحباب الوجوب إنما هو مصطلح حادث بعد العصور المفضلة، لما دعت الحاجة إلى تدوين الفقه. وإلا فإن المعلوم المعهود عند السلف أنهم يمكثون بمنى سواء في النهار أو في الليل، ولم ينظروا إلى مسألة الوجوب ومسألة المستحب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث بمنى ليلا ونهارا. أما ما يفعل الآن من الجلوس في العزيزية مثلا أو في مكة، ثم إذا صلى الحاج المغرب وصلى العشاء أيضا، ثم أخذ وجبته في العشاء، ثم بعد ذلك ذهب إلى منى، فلا شك أن هذا ليس من منهج الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من منهج الصحابة. وأجزم أنه لو كان أحد من الصحابة قد عمل في عهده مثل هذا الأمر لأنكر على أصحاب هذا العمل، لأن الحج إما أن يؤتى به على ما شرعه الله جل وعلا وشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، أو أن الإنسان بدل أن خاصة إذا كان نفلا بدل أن يبذل هذه الأموال في مثل هذا الحج الذي لا يقيم فيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام ويترخص بكثير من الرخص خاصة بما أحدثه بعض طلبة العلم من الفتاوى التي ليس فيها جانب من الورع، فإن هذا ليس من المنهج الصحيح. فكيف بالحاج يأتي ويجلس في بيته خارج منى ويكون كأن حاله حال من ليس بحاج في أحاديث الدنيا؟ لأنه إذا ابتعد عن منى فلا شك أنه قد ابتعد عن مناخ النسك وعن مشاعر الحج، فلا شك أن هذا أمر ينبغي أن يتفطن له، خاصة ممن هم على أمانة الحملات وأمثالهم، فإن عليهم واجب عظيم في أن يؤدوا الحج، أن يجعلوا عباد الله يؤدوا الحج كما فعله رسولهم صلى الله عليه وسلم. فلا شك أن الحج حينما يطلق فإنه ينصرف للماهية الكاملة، سواء ماهية الوجوب ويزيد إليها ماهية الفضيلة، من حج فلم يرفث، من الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، كل هذا إنما تنصرف إلى الماهية الكاملة، فمثل هذا لا شك أنه ليس بمنهج مرضي. الأمر الرابع أو الخامس أن هذه الرخصة اختلف أهل العلم فيها، هل هي خاصة بعين العباس أو عامة بمن كان له عذر مثل عذره؟ والصحيح أنها عامة، بل الصحيح أنها عامة في من كان متولي للحجاج مصلحة عامة كالجند وأمثالهم، ومن كان طبيبا ونحو ذلك وعليه حجة الإسلام قد توفرت الشروط وانتفت الموانع في أنه يحج، فمثل هذا لا شك أنه يأخذ حكم العباس في الرخصة بأن لا يبيت في منى، وإن أمكنه أن يؤدي عمله على وجه يبيت بمنى فلا شك أن هذا هو العمل الأكمل. نعم. وعن عاصم بن عدي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاة الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر، رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يتضمن أمرين: الأمر الأول المبيت بمنى، قد تكلم عليه حديث العباس. الأمر الثاني يتكلم عن الرخصة في جمع الجمار، في جمع رمي الجمار. فظاهر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لرعاة الإبل في أن يجمعوا الرمي في يوم واحد، فلا يرموا مثلا اليوم الحادي عشر ويجمعونه مع اليوم الثاني عشر. قد جاءت روايات تدل على أن هذا الظاهر هو المقصود، وقد اختلف أهل العلم في جمع، في أن الحاج يجمع رمي الجمار في يوم واحد. صورة المسألة لو أنه جمع 70 حصات التي هي 7 في اليوم الأول يوم النحر، و21 في اليوم الحادي عشر، و21 في اليوم الثاني عشر، فرماها في اليوم الثالث عشر، كل هذه 70 رماها في اليوم الثالث عشر، فهل يصح؟ هل يجوز هذا ويصح؟ للعلماء 3 أقوال: القول الأول أنه يجوز أن يؤخر رمي اليوم الأول والثاني إلى ما بعده، فإذا كان متأخرا ففي اليوم الثالث عشر، وإذا كان متأجلا ففي اليوم الثاني عشر. وهذا القول يجيز لمن كان قادرا ولمن كان معذورا كأعذار رعاة الإبل، وهذا هو المذهب عند الحنابلة وهو مذهب الشافعية، في أنهم يرون أنه إذا رمى الجمار كلها في يوم واحد وهو اليوم الأخير فإنه يجزئ هذا العمل، واستدلوا بهذا الحديث. والقول الثاني أنه لا يجوز، وأنه يجب أن يرمى كل يوم بيومه، واستدل هؤلاء وهذا القول بإطلاق، سواء لمن كان عاجزا، لمن كان له عذر، أو من ليس له عذر، وهذا مذهب الحنفية. وقالوا لأن الرمي عبادة لكل يوم من أيام التشريق، فلا يجوز أن يؤخر عبادة يوم إلى يوم آخر، كما أنه لا يجوز له أن يؤخر صلاة الفجر في يوم السبت مثلا إلى مع صلاة الفجر في يوم الأحد، فالعبادة مرتبطة بيومها. والقول الثالث أنه يجوز تأخير الرمي عدا رمي جمرة العقبة، فجمرة العقبة تتعلق بيوم النحر، وما عداه يجوز أن يؤخره، فيجوز أن يؤخر اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر، ويجوز أن يؤخرهما إلى اليوم الثالث عشر. وهذا قول لبعض الشافعية، والدليل والراجح أنه لا يجوز أن يؤخر، أن القادر لا يجوز له أن يؤخر رمي يوم إلى ما بعده، لكن الرخصة متعلقة بأهل الرخص فقط. قد تقر عند أهل العلم أن الرخصة لا يجوز أن يتعدى بها محلها إلى محل آخر، وأنه لا يجوز أن يقاس على الرخصة، فهذين الأصلين، وهما الأصل الأول أنه لا يجوز أن يتعدى بالرخصة عن محلها، ولا يجوز أن يقاس مكان أو موضع الرخصة إلى ما إلى موضع آخر، لا شك أنه أصل معتبر يدلنا على أن الراجح أن الرخصة إنما هي للمعذور فقط، كأصحاب الإبل وأصحاب السقاية ومن كان له أو من كان متعلق به منفعة عامة للمسلمين. وأما القول بأنه يجوز الرمي، وما أكثر من يقوله من طلبة العلم في موسم الحج، لأنه وجد هذا قولا فقهيا وأراد أن ييسر على الناس، فلا شك أن هذا أولا قول مخالف للدليل. الأمر الثاني أنه ليس فيه رخصة، لأن القائلين بأنه يجوز أن يجمع، ما معنى أن يجمع؟ هو أن يرمي إذا جاء في اليوم الثاني عشر فيرمي الجمرة الدنيا ثم الجمرة الوسطى ثم الجمرة العقبة، ثم يعود مرة أخرى فيرمي الجمرة الدنيا ثم الجمرة الوسطى ثم العقبة، ولا شك أنه بهذا العمل حينئذ لم يحصل له يسر ولا سهولة، والضيق الذي سيحصل في اليوم الحادي عشر هو الذي سيحصل في اليوم الثاني عشر. ولهذا لو أن الناس اقتصروا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحيدوا عنها يمنة ولا يسرة بحجة التيسير الذي هو في الحقيقة ليس بتيسير، لا حصل الخير ولا عم النفع. نعم. قال: وعن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر. الحديث متفق عليه. ما في قبل الحديث في نسخة؟ نعم خلاص. هذا الحديث فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام خطب يوم النحر، خطب الخطبة، وكما مر معنا دائما أن الخطبة لماذا؟ لما عندنا خطبة وخطبة. الخطبة: ليس عليكم جناح فيما عرضتم به من خطبة النساء. دائما هذه الآية هي التي تفرق لك خطبة بالكسر لخطبة النساء، وخطبة هي الخطبة التي يخطب أحد طلبة العلم على الناس ليبين لهم شيئا ما. فالنبي عليه الصلاة والسلام خطب خطبة عرفة، وهذا بالاتفاق، وخطب خطبة يوم النحر لهذا الحديث. قد قال أهل العلم، اختلف أهل العلم كم عدد الخطب التي خطبها النبي عليه السلام، فمنهم من قال إنها ثلاث: خطب خطبة يوم السابع من ذي الحجة، بين للناس الأحكام التي أحكام الإحرام وما يتعلق بذلك، وخطب خطبة في يوم عرفة وهي الخطبة المشهورة، وخطب خطبة يوم النحر بين فيها تحريم الدماء والأموال والأعراض. وقال بعضهم إن هناك خطبة زائدة وهي خطبة يوم الثاني من أيام التشريق. قال بعضهم: لا، هي يوم الثالث، لأنه هو يوم النفر، ولعل هذا هو الأقرب. فهذه الخطب هل يشرع لإمام المسلمين أن يخطب مثل هذه الخطب، أو أن هذا إنما من النبي عليه الصلاة والسلام لأنها حجة الوداع، ويريد أن يبين لهم في كل موضع الأحكام الخاصة بالحج حتى يتضح لهم ولمن بعدهم، وهو بيان وتشريع؟ فلا شك أن هذا هو الأقرب، وهذا هو المعمول به الآن، أنه لا يخطب إلا خطبة عرفة. نعم. قال: وعن سراء بنت نبهان رضي الله تعالى عنها قالت: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الرؤوس فقال: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. يوم الرؤوس هو يوم النحر، وقوله عليه الصلاة والسلام: أليس هذا أوسط أيام التشريق؟ الوسط هو الخيار والعدل ووسط الشيء، فالمراد هنا هو أفضل أيام التشريق، بل أيام السنة. ويدل هذا الحديث كما دل عليه الحديث السابق. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. رواه مسلم. هذا الحديث وقع لعائشة رضي الله عنها، ما وقع للنساء لما أحرمت بالحج والعمرة قارنة، فحينئذ جلست على إحرامها ولم تطوف بالبيت ولم تسعى، وخرجت مع الصحابة رضي الله عنهم وأكملت أعمال الحج، ثم طافت طواف الإفاضة ثم سعت. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك. فقالوا: إن عائشة رضي الله عنها قارنة، فقول النبي عليه الصلاة والسلام الصريح بأن طواف الإفاضة الذي فعلته والسعي بعده أنه كاف في الحج والعمرة، دليل على أن القارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، وطواف الحج والسعي بعده، أو وإن سعى بعد طواف القدوم فكفاه ذلك السعي، وهذا هو مذهب الجمهور. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يطف إلا طواف القدوم أول ما قدم، وثم طاف وسعى لحجه وعمرته وكان قارنا. قد ذهب بعض أهل العلم هم الحنفية إلى أن القارن يجب عليه طوافان وسعيان، وقالوا استدلوا بحديث القارن عليه طوافان وسعيان، لكن هذا الحديث حديث ضعيف. وهذه المسألة بحثها أهل الأصول في المخالفة إذا خالف القول الفعل، قالوا هذا بناء على أن هذا الحديث صحيح، وأطالوا الكلام في هذا بما لا طائل تحته، لأن لم يثبت الأمر للقارن أن يطوف طوافين وأن يسعى سعيين، وإنما الراجح أنه يطوف طوافا واحدا، طواف الحج، ويسعى بعده، وإن لم يكن سعى بعد طواف القدوم. وأما طواف القدوم فقد مضى، وأن الراجح فيه أنه سنة. نعم. أما المتمتع فقد أشرنا فيما سبق إلى الاختلاف الواقع فيه بين شيخ الإسلام تيمية وبين الجمهور. نعم. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي أفاض فيه، رواه الخمسة إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث دل على أمور. أولا، الرمل معناه في اللغة وفي الاصطلاح مضى، فهذا الحديث دل أولا على أن الطواف سبعة، وهذا أيضا مضت الإشارة إليه. وقد تقرر فيما سبق أن الرمل إنما يكون في طواف القدوم أو طواف العمرة، وأما طواف الإفاضة فإنه لا رمل فيه، والدليل هو هذا الحديث، لأنه قال لم يرمل في السبع أي الطواف الذي أفاض فيه، وحديث صحيح. نعم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة بالمحصب، ثم ركب إلى البيت فطاف به، رواه البخاري. من ألفاظ هذا الحديث المحصب. المحصب هو مكان يقال له الشعب، الذي يؤدي إلى الأبطح بخيف بني كنانة، ويقال، يقول أهل العلم، أن هذا المكان هو الذي اجتمع فيه كفار قريش على الحصار الاقتصادي لبني هاشم، وما حصل في الصحيفة المعلقة على الكعبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقد في هذا المحصب بعد أن صلى فيه الصلوات التي ذكرها هذا الحديث. ومن هنا اختلف أهل العلم، هل هذا المكان مكان نام فيه النبي عليه الصلاة والسلام ليشرع هذا الأمر لأمته تذكيرا لهم بالنعمة التي أنعم الله عليهم بها بعد أن كانوا مضطهدين، أو أنه إنما هو منزل نزله الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه هو الأسهل له في خروجه من مكة إلى المدينة؟ قولان لأهل العلم، والمشهور عند الجمهور أنه ليس بسنة وليس بمستحب. وهذا هو المعروف عن عائشة رضي الله عنها، وعن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذه مسألة كثيرا ما يذكرها من ألف في أسباب اختلاف الفقهاء، وهو نظرة العلماء لبعض الأمور التي فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل فعلها تشريعا أو فعلها بحكم العادة أو بحكم اقتضاء الحالة التي كان فيها. منها هذا المثال، فإنهم ذكروا هذا المثال لسببا في اختلاف الفقهاء في اختلاف العلماء حتى من الصحابة رضي الله عنهم. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها لم تكن تفعل ذلك، أي النزول بالأبطح، وتقول إنما نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان منزلا أسمح لخروجه، رواه مسلم. هذا الحديث كما ذكرت هو قول عائشة رضي الله عنها، وبيان لها وبيان منها إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد برقدته تلك في هذا المكان التشريع، وإنما سلكه لأنه أسهل له في الخروج من مكة إلى المدينة، وهي أعرف لا شك أنها هي أعرف بمدلول فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وبمقصده عليه الصلاة والسلام، صلى الله وسلم على نبينا محمد.